السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عباقرة التلاوة والابتهالات والتواشيح الدينية في القرن العشرين. والنهاردة معنا سفير القرآن، وهو فضيلة الشيخ صلاح يوسف. ولد فضيلة الشيخ صلاح يوسف في 1 ديسمبر عام 1942 بقرية سنتريس مركز أشمون محافظة المنوفية، وهو من أسرة كريمة متدينة. حفظ القرآن الكريم على يد فضيلة الشيخ عبد العليم محجوب، وكان عمره 10 سنوات. ثم التحق فضيلة الشيخ صلاح يوسف بمعهد القراءات وتعلم التجويد، وأتم دراسته وحصل على عالية القراءات عام 1970. الشيخ صلاح يوسف اشتهر بالصوت الجميل بين أهل القرية في سنتريس بالمنوفية، وبدأ صيته وصوته ينتشر بين أهل القرية ثم من قرية إلى قرية، وكان بعض الناس يطلبون منه أن يقرأ القرآن الكريم عليهم، فيلتفت أهل القرية ويلتفوا حول فضيلة الشيخ صلاح يوسف ليستمعوا إلى صوته الجميل. بدأت الناس بقى تطلبه، لما سمعوا صوته الجميل ده بدأت الناس تطلبه لإحياء لياليهم بتلاوة القرآن الكريم، وخاصة في شهر رمضان المبارك. لما اشتهر الشيخ صلاح يوسف وزاع صيته، تقدم للإذاعة المصرية عام 1973، فاعتمدته لجنة الاختبار حيث وجدوا صوته جميل وطريقته جديدة غير معهودة وغير مقلد لأحد. خرج صوت الشيخ صلاح يوسف عبر أثير الإذاعة المصرية، فانهالت عليه الدعوات ليحيي الليالي بتلاوة القرآن الكريم، فطاف العديد من المحافظات. وليه اسمه بقى سفير القرآن؟ هقول لكم ليه. لأنه سافر إلى أكثر من 30 دولة، 30 دولة سافر فيها فضيلة الشيخ صلاح يوسف، مثل هولندا وإنجلترا والبرازيل والجزائر وأمريكا إلى آخره. رحم الله فضيلة الشيخ صلاح يوسف الذي كان بحق سفيراً للقرآن. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الشيخ صلاح يوسف في إحدى سفرياته بهولندا كان بيذهب إلى المركز الإسلامي بلاهاي يتلو القرآن في المسجد الملحق به، وكان المسلمون هناك يأتون من كل مكان من هولندا، كان الناس بتتجمع من كل مكان المسلمين في هولندا ويروحوا المركز ده ويجلسون يوميا يستمعون إلى صوت فضيلة الشيخ صلاح يوسف. وكان الشيخ صلاح يوسف بيقول ان هو لم يشعر بالتعب ولا بالجوع ولا بالعطش، رغم ان عدد ساعات الصيام هناك في رمضان ما يقرب من 20 ساعة، يعني كان يقضيها في تلاوة القرآن الكريم، وكان الناس كلها تتجمع حوالين الشيخ صلاح يوسف عشان يحبوا يسمعوا صوته الجميل. وقيل ان في بعض الناس من الغربيين اسلموا لما سمعوا صوته الشجي الجميل. رحل فضيلة الشيخ صلاح يوسف يوم 24 يوليو عام 2004 عن عمر يناهز 62 عاما، قضى أغلبها في تلاوة القرآن الكريم وخدمة القرآن الكريم. رحمة الله على فضيلة الشيخ صلاح يوسف. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت منها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وقل الحمد لله ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ صلاح يوسف، هذا الصوت الشاجي الجميل، صوت عمنا الشيخ صلاح. حقيقي عمنا الشيخ صلاح يوسف يعني في اعتقادي ان هو ما اخدش حقه الكافي من الاضواء. ربما ممكن نقول ان من حظه ان السميعه بتوعه مثلا ما بيظهروش تلاواته، لان بعض الناس لما بتسجل للقارئ اللي بتحبه ففي اعتقادها انها لما تحتفظ بالشريط او بالتلاوه انها كده يعني بتعمل معزه للقارئ، بل بالعكس ان السميع الكويس اللي ينشر تلاوات القارئ اللي هو بيحبه. نفسنا فعلا ان احنا نلاقي التلاوات الغزيرة لعمنا الشيخ صلاح يوسف، لانه هو قارئ من الاصوات الجميلة جدا، قارئ صوت حلو، صوت تحب انك تسمعه. تنقلاته من مقام لمقام بطريقة جميلة جدا وطريقة سلسة جدا وطريقة عذبة تحب انك انت تسمعها وتتابعها. ولما تسمع عمنا الشيخ صلاح يوسف بالملاحظة يعني انك انت ما تسيبش التلاوة لحد ما تخلص، تنك تسمع عمنا الشيخ صلاح من اول التلاوة تنك منتبه ومركز لحد اخر ما يخلص خالص ويصدق. يعني نفسنا ان شاء الله يعني احنا نلاقي حد يكون محتفظ بتلاوات كان مسجلها لعمنا الشيخ صلاح يوسف، يقدر ان هو يظهرها لنا على النور ونسمعها. في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم.